النطق بها مع العمل بمقتضاها واهم وباطلا غير مراد. ولذلك قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. انطلق البلاء منهم ان يمشوا واصبروا على الهتهم وتواصلوا بان لا يستجيبوا لهذه الدعوه التي تطلب منهم اخلاص العباده لله عز وجل وعباده اله واحد. يريدون ان يعبدوا الهه متعدده على حسب اهوائهم ورغباتهم، فأبوا إلا الشرك والعياذ بالله. فبعث صلى الله عليه وسلم معالما اليمن معلما ومرشدا داعيا من الله عز وجل وقاضيا، قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليقل اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليل، فإنهم أجابوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك بذلك فاقبل منهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رأى صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بدعوة الناس وأهل الكتاب خاصة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا ببيان الواجبات. فدل على أن أعظم واجب وأول واجب والأساس هو العقيده، لانه بدون وجود العقيده الصحيحه لا تنفع الصلاه ولا تنفع الزكاه ولا ينفع الصيام ولا تنفع سائر الاعمال مهما بذل فيها من مجهود، انها لا تنفع كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من هذا الحديث ايضا ان العلماء قد يضلون في معنى لا اله الا الله، يحتاجون الى من يدعوهم اليه ويطلب منهم الالتزام بها، فاهل الكتاب اهل العلم. ومع هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم العالم بدعوتهم الى التوحيد الى شهاده ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. الشأن ليس العلم وحده، الشأن في العمل الصحيح المؤسس على العلم النافع، لا بد من امرين: نافع العمل الصالح، لا ينفع احدهما بدون الاخر، فالذي معه علم ليس عنده عمل هذا هو المغلوب عليه، والذي عنده عمل وليس عنده علم يبني عليه انما يعبد الله على جهل هذا من الظالمين. قد امرنا الله سبحانه وتعالى ان ندعوه ان يجنبنا طريقه، ورد الفاتحه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم، كل من عنده علم ولا يعمل به. والضالون هم الذين يعبدون الله على جهل وغلال، من يهود والنصارى وغيره، كل من كانت هذه صفته فهو من هؤلاء. انما اهل النجاه هم الصلب الاول المنعم عليهم، الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بعث الله بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح.

فقد كذب جميع المرسلين، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة مستقلة يثبت بعضهم بعضا، كلهم جاءوا من عند الله، كلهم ثبتت رسالتهم بالدليل الآخر. فما ثبتت به رسالة واحد منهم ثبتت به رسالة الجميع آخر بينهم عليهم الصلاة والسلام. هم أخوة أخوة لعلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الأنبياء أولاد علاج، ديننا واقف الشرائع تكون مختلفة بحسب مصالح البشر وكل جمال ومكان بلا يناسبه، والله جل وعلا أعلم بمصالح العباد، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء مما فيه مصلحة للعباد. والإيمان هو اتباع ما أمر الله تعالى به، والدين هو الإيمان هو العمل بالدليل الناس. أما من بقي على الدين المنسوخ فإنه كافر لأنه عاص لله سبحانه وتعالى. فالذي أمرك في الأول أن تعمل بذاك الأمر هو الذي أمرك أن تعمل بهذا الأمر الذي لك. فإذا كنت آمنت بذاك الأمر لأنه أمر الله فهذا أمر الله والأمر كله لله. أما إذا كنت تتحدث وتقول لا أعمل إلا بكذا وكذا فمعناه أنك عبد لغيرك، لست عبدا لله عز وجل، إلا عبد الله يمتثل أوامر الله. المسلمون كانوا في أول الإسلام يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمرهم الله أن يصلوا إلى الكعبة المشرفة، فصلوا إلى الكعبة المشرفة بأمر الله، وصلاتهم إلى بيت المقدس في ذاك الوقت دين، وصلاتهم صحيحة، وصلاتهم إلى الكعبة دين. ومن بقي يصلي إلى بيت المقدس ويحتج بما سبق فهو كافر، لأن هذا نسك بأمر الله سبحانه وتعالى، كان دينا في وقته وطاعة لله في وقته، فلما نسك لم يبقى دينا ولا طاعة. والعبد لما يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى لأنه عبد لله، والعبد يمتثل أوامر الخالق السيد، وإلا كان عاصيا. فالإيمان ببعض الكتب كقول اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه أن الحق مصدقا لما معنا. إذا طلب منهم الإيمان بالقرآن قالوا لا، يعني لا نؤمن بالتوراة التي أنزلت علينا، نؤمن بما أنزل، يعني إذا صاروا عبيدا لأنفسهم أهواءهم. لو كانوا عبيدا لله صحيحا بمعنى أنهم يعبدون الله حقا لامتثلوا أمر الله وعملوا بالكتاب، لأن التوراة كتاب عظيم، والتوراة تشير إلى القرآن وتأمر باتباع القرآن. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة جاءت الرسول مصدق لما معكم وتؤمنون به ولا تنصرون، قال أقررتم وأخذتم على ذلك الرسل قالوا أقررنا، قال فاشهدوا على معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يهدون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وموسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو الدين، أن العبد يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى أينما دار ولا يبقى مع هواه مع ما تمليه عليه نفسه أما بالسوء أو تمليه عليه الشياطين الإنس والجن، بل يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. فالإيمان باليوم الآخر، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق في الدنيا هذه الحياة الدنيا أن يبقى الابتلاء والامتحان والعمل والاستعداد، هذا دار عمل، هذه كلها دار عمل، ليست دار مقام ولا إقامة، وإنما هي دار مؤقتة. قالوا منها الاستعداد للدار الباقية ودار القرار بعد الموت، النشور، هذا هو اليوم الثاني، يوم البعث والنشور إلى القبور، يوم يقول الناس لرب العالمين صفاة عراة غرلا، يحشرون في موقف واحد أولهم إلى آخرهم، يحاسبون على أعمالهم، يحصون صحائفهم إما باليمين وإما بالشمال، توزن حسناتهم وسيئاتهم في الميزان، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيها والنار أي جنة دار المتقين، والنار دار العفاة والكافرين، وهما داران باقيتان أبد الآباد وأمد الآمان، لا تفنيان ولا تؤجران، والإقامة فيهما إقامة مهددة إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من يدخلون النار بعفاة الموحدين الذين يعذبون فيها ثم يخرجون منها بإيمانهم وتوحيدهم. الكفار والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء خالدون مخلدون في النار، وهكذا عليهم في النجاة، وأهل الجنة خالدون مخلدون فيها منعمون. آمنون من الموت، آمنون من العدو، آمنون من الأمراض، آمنون من الجوع، آمنون من كل آلة، من الهم، من الغم، حسن فيها لهم وما هم منها بمخرجين. يقول الآخر هو يوم القيامة، وهو ما بعد الموت، كل ما بعد الموت انه يدخل في اليوم الآخر، من القبر وعذابه ونعيمه والبعث من القبور والحشر والنشر الى اخر ما يجري اليوم الاخر، الى ان يستقر اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. هذا هو اليوم الاخر. السنه والجماعه يؤمنون باليوم الاخر، يثبتون به ويعتقدونه، ولا يكفي ان الانسان يصدق باليوم الاخر ويؤمن باليوم الاخر، بل لا بد ان يعمل، لا بد ان يعمل له وان يستعد له، يكفي من الذنوب ويكفي من الحسنات، يستعد لهذا اليوم، لان من علم واعتقد انه سيبعث ويجازى بعمله فلا بد ان يستعد لذلك. فأهل السنة والجماعة يؤمنون في هذا اليوم، اليوم الآخر، وأن الله يبعث من في القبور، أن الله بدأ خلقه من لا شيء فهو قادر على أن يعيده، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فقد أنكر المشركون الإيمان في اليوم الآخر إلا قلائل منهم، إلا هم ينكرون ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة. إذا كنا ترابا أئنا لمخرجون، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب كثير. فلا إنسان ترابا وثلاثة أجسامه، فإن الله يعلم هذه الأجزاء التي تلاشت وتناثرت وهو قادر على أن يعيدها، لا تضيع عليه سبحانه وتعالى. كلما تنفق الأرض منه وبصيحة واحدة

يفعلون ما يشاءون، بل تكون على ما تجده الشريعة. الشريعة وضعت ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف بها. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعلى كل مسلم أن ينكر المنكر، لا يعفى أحد من إنكار المنكر، ولكن يكون إنكاره على حسب استطاعته. فمن كان بيده سلطة ومقدرة يزيله بيده، يغيره بيده. ومن لم يكن عنده مقدرة وعنده علم لمعرفة الحق من الباطل والطاعة من المعصية والهدى من الضلال، فعليه أن يبين للناس امسكها وموعظة الفتح، يبين لهم ما ينبغي فعله وما لا يجوز فعله، يبين لهم الحق ويأمرهم به، ويبين لهم الباطل وينهاهم عنه الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، بدروسه في محاضراته في مؤلفاته في كتاباته، يعرض للناس الخير عرضا لائقا ويحذرهم من الشر فلا يميت حتى يتقبل ذلك، لا بعنف ولا بشدة ولا بتكفير ولا بتنفير، وإنما برفق وعطف ورحمة مع المأمور والمنهي حتى يقبل، وتشعره أنك أخوه وأنك تحبه وأنك تريد له الخير، ولا يكون ذلك بطريق التشهير به أو تعييره عند الناس أو الإغلاق عليه في الكلام حتى ينفر، لا، يكون هذا بالعرض اللائق طريقة المحببة إلى النفوس. فكان يقبل وكان عنده عجال يرفع عنده إلى السلطة، يرفع عنده إلى السلطة المسلمة للأخذ على يده. أما من نفع فيه النصيحة والموعظة وقبل الحق الحمد لله فهو مطلوب. أيضا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تحمل الأذى والصبر. قال لقمان لابنه: إذا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلقى شيئا من التعب مع الناس والمواجهات، عليه بالصبر لأن ذلك في موازين حسنات. فقد أولي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأولي الصلحاء والمصلحون صبروا، قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق هذا هو الأمر بالمعروف يعني الصبر، تواصوا بالصبر يعني بعد ما يحصل شيء من الأذى. بعض الناس إذا أوذي توقف، أنا من الملزوم الناس لهم قاتلين وما يقولون من الملزوم، نعم هو هذا صحيح، صحيح أنك تصبر وتستمر وأنت على أجر ولا تيأس. إذا لم يقبل منك هذا يقبل منك هذا، وإذا لم يقبل منك اليوم يقبل منك الغد. يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ثم إذا رأى عدم القبول ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسالا سالم العقاب. وهذا شيء لعن الله عليه بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات هذا الدين، ويكون على ما تجب الشريعة كما تفهمه الخوارج والمعتزلة، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة وشقعة الطاعة. يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هذا ليس هذا هو المنكر، لا، خروج على ولاه الامور شقعه الطاعه وتفريق الكلمه هذا هو المنكر نفسه بل هو اعلم من المنكر بعد الشرك يجب ان يراعى هذا اهل السنه والجماعه مع هذه الاصول العظيمه يامرون بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وينهون عن الرديء من الاقوال والافعال واستاذ الامور تعملون بالصدق فيما بينهم والنصيحه فيما بينهم تعاونون على البر والتقوى وتراحمون فيما بينهم سبيل اهل السنه والجماعه وهذه طريقتهم وهي على طريقه السلف الصالح جعلنا الله واياكم منهم ورزقنا واياكم معرفه الحق والعمل به والثبات عليه ومعرفه الباطل وتركه والابتعاد عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى يسجد الى شيخنا المثوبه والاجر ونقرا مع بعض اسئلتكم يقول ما صحه ما نقرا عن اختلاف الصحابه في بعض المسائل الاعتقاديه مثل مساله رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وكيف نجمع بين ذلك وبين ما نسمع عن ان مسائل الاعتقاد كلها اصول لا يجوز الخلاف فيها وكان المفروض ان الاسئله تكون الاجابه عليها عند شيخنا لانني اخجل ان يجيب على الاسئله بحضوره حفظه الله ولكنه احالها علي فانا اجيب حسب ما استطيع واذا حصل مني نقص او خطا فانه ينبه على ذلك يتكرم بالتنبيه على ذلك فهذا لم يختلف في رؤيه الله سبحانه وتعالى وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة وهذا هو الأصل المطلوب وإنما اختلفوا في جزئية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ليلة المعراج أو لم يره يعني رآه بعينه أو لم يره ليس لأن الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة إنما هي في الآخرة أما في الدنيا فإن أحدا لم يرى ربه دنيا لا أحد يرى ربه عز وجل إنما هذا في الآخر في الجنة وهذا أساس الاختلاف في معامل بين الصحابة من أثبته وهم قليل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية بصرية أياما لكن هذا من صفائحه صلى الله عليه وسلم إلى هذا وإلا فإن أحدا من الخلق لم يرى الله في الدنيا كما جاء بذلك في الحديث ومن قال انه لم يره فهو بناء على الكفر ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال نورا ان اراه او رايت نورا هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره وانه حجبه عنه النور حجابه النور سبحانه وتعالى كما في الحديث ولكن قال المساله ليست من المسائل التي الخلاف فيها يعتبر خلافا في الاصول لانهم متفقون على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه نعم الله عليكم يقول بعض الناس يوجب ان نقول السلف ولا يجيز ان نقول السنه والجماعه ويعتبر ذلك من التميع وعدم المفاصله فهل هذا صحيح؟ هذا كلام لا يلتفت اليه يسمون السلف ويسمون اهل السنه والجماعه يسمون السلف انهم كانوا الجيل الاول او القرن الاول او القرون الاولى لهذه الامه القرون المفضله يسمون السلف لسبقهم في الجمال وسبقهم في الايمان أيها الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وهم كل السلف لفتهم في الجمال وفي الإيمان ربنا هن ما يلي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سمونا السلف الإيمان. سمونا أهل السنة لأنهم آمنوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أهلها. فرقا بينهم وبين الذين جافوا السنة وخالفوها من الفرق الظاهرة، ويسمون الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن ميزتهم أنهم اجتمعوا على الحق وتمسكوا به ولم يختلفوا، اختلافا كاختلاف الفرق الضالة التي تشتتت وتعادت وتقاطعت بل وتحاربت، وربما كفر بعضها بعضا. أهل السنة والجماعة ولله الحمد جماعة واحدة على الحق، أخوة متحابون في الله عز وجل. فهم أهل السنة أنهم عملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق الضالة والنحل الباطلة. قال صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. هذه الفرقة هم الجماعة، فمن كان على هذا فهو الجماعة، ولو كان عددا قليلا ما يشترط أن يكون الجماعة كبيرين. الجماعة من كان على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه سلفه الصالح، صحابته الكرام والسلف الصالح، هؤلاء هم الجماعة، سواء كانوا قليلين أو كانوا كبيرين. الله عليكم. يقول: تعلمون فضيلة الشيخ أننا في هذه البلاد ولله الحمد ندرس عقيدة السلف الصالح منذ نعومة أطفالنا، ويذكرنا بها العلماء بين الدين والآخر، فهل يكون الخلاف في الطرق الاجتهادية لتبليغ الكتاب والسنة للناس مبررا بالموالاة والمعاداة في هذا الأمر؟ أريد التفرق في الطرق لتبليغ الكتاب والسنة. نريد أن نكون جماعة واحدة في تبليغ الكتاب والسنة على الصفة التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الدين، وعلى الطريقة التي بلغ بها من جاء بعده من سلف هذه الأمة. ما كانوا متفرقين في كيفية الدعوة إلى الله وكيفية التبليغ، بل كانوا على خط واحد، على خط مستقيم. هذا مدعاة لقبول المدعوين. أما إذا تفرق الدعاة وتفرق الإخوة، قال لكل منهم رأي وكل منهم منهج، فهذا مما يسبب تفرق الناس ويسبب عدم القبول، لأن المدعوين هم من نتبع فلان ولا فلان، كل واحد يقول أنا الذي على الحق. لكن لما يكون الجماعة واحدة وعلى خط واحد مستقيم، فهذا مدعاة للقبول وأثبت للقبول وأمثل التشتت، هذا هو المطلوب. ولأن هذا الاختلاف وإن كان على رهبة على الإخوة يسيرا، فإنه يفضي إلى خلاف حديث، يفضي إلى التشاجر وإلى التقاطع والتهاجر، وقد يفضي إلى التضليل والتكفير والتبديع، ثم يحصل الضرر العظيم في الأمة. والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى محدود. فنحن نريد من جميع اخوتنا الدعاء وفقهم الله وكتب لهم الاجر ان يهتموا بهذا الامر، والا يختلفوا والا يتقاطعوا والا يتهاجروا. فاذا حصل بينهم اختلاف في بعض الامور يتفاهمون فيما بينهم ويرجعون الى العلماء وياخذون الراي السديد في هذا، فتنحل المشكله باذن الله. نعم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر نعم الاحد. فقال صلى الله عليه وسلم: انا وكاتب يتيمي كهاتين في الجنه، واشار بالسبابه والتي تليها. سؤالي فضيله الشيخ هو: نحن نعلم عظم منزله رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الله، فهل الاحاديث السابقه وغيرها تدل على ان بعض العباد قد يكون في درجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه وكذا المنزله ام ماذا؟ الشيخ فيما يظهر لي والله اعلم ان المقصود به الترغيب في التفاوت اليسير، وان من فشله فانه يحصل على مرتبه عاليه في الجنه، وليس من لازم ذلك ان يكون في منزله الرسول صلى الله عليه وسلم، فان منزله الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبلغها احد من الخلق، وانما المراد بهذا الترغيب، وان من سفل اليتيم مكتسبا الاجر عند الله فانه يكون في الجنه في منزله عاليه. هذا الذي يظهر به والله اعلم. الله عليكم. يقول: معلوم لدى الجميع ان الجهاد من عقيده السلف، اذا فما موقف السلف من الجهاد في هذه الازمان، وما هي نظره السلف من هذا الذل الذي ضرب اصنامه في كل بلاد المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض الى يوم القيامه، ويقول: وما ترك قوم الجهاد الا ذل. الجهاد في سبيل الله لا شك انه واجب على مجموع الأمة، وأنه سلام الإسلام، سلام الإسلام وعمره الصلاة وسلامه، الجهاد في سبيل الله. لكن الجهاد إنما يكون على حسب الاستطاعة، فإذا كان للمسلمين استطاعة القيام بالجهاد فإنه يجب عليه، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون في وقت من الأوقات أو في ظرف من الظروف لا يستطيعون الجهاد، فهم يؤجلون إلى أن يكونوا أنفسهم ويستطيعوا الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مكة والمشركون يملؤون مكة عن يمينه وشماله وجزيرة العرب ملأ بالمشركين، وما أمر بالجهاد في ذلك لأنه ليس باستطاعتهم في مجال الجاهل وهم في مكة. فلما هاجروا إلى المدينة تكونت لهم دولة وجماعة واستطاعوا الجهاد، أمرهم الله بالجهاد وأنزل عليهم آيات الجهاد. فهذا يراعى في ظروف المسلمين استطاعة المسلمين للقيام بهذا الأمر. أما المخاطرة والمغامرة فهذه كبر المسلمين، تجر عليهم شر، بل تسبب إبادة المسلمين كما حصل من بعض التصرفات من بعض المسلمين لما تسرعوا وغامروا بأنفسهم، ماذا حصل عليهم من الإبادة؟ ولم يحصلوا على شيء قاموا به، لأنهم ما أتوا الأمر من بابهم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، وسيرته واضحة في أمر الجهاد، أنه حسب الاستطاعة وحسب المقدرة وحسب المصلحة التي تعود على المسلمين. نعم. يسأل عن معنى الحديث الذي ذكرتموه: نحن معاشر الأنبياء أبناء الله. نعم. مستيق. يسأل عن معنى. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين هم واحد وشرائعهم مختلفة. شرائع كذلك جعلنا لكل منكم شرعته ومنها شرائع مختلفة بحسب مصالح الناس في أزمنتهم وأمكنتهم، ينسخ الله منها ما يشاء وما فيه مصلحة في نفسه، ويبقي منها ما فيه المصلحة في بقائه. هذا العليم الخبير بمصالح عباده سبحانه وتعالى. ومعنى أشرف جعلات أنهم عقيدتهم ودينهم واحد وهو الإسلام، وأن شرائعهم في الحلال والحرام وبعض التشريعات قد تكون مختلفة بحسب مصالح العباد كل وقت بحسبه ولكل أمة في وقتها. نعم. يقول: في بعض بلاد المسلمين يحدث عند القبور ما لا يخفى من الدعاء والاستغاثة والطواف وغير ذلك، فهل ننهى عن ذلك رغم أن ذلك يعرضنا لضبط السلطان ورمز لنا من الإرهاب والتطرف؟ بل لله الطريقة اللائقة، الطريقة التي لا تعرضكم للخطر، لكن بينوا للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة التي ليس فيها إثارة أو فيها ما يترتب من الضرر الأعظم حسب الاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان تستطيع البيان باللسان بالخطب والمواعظ والدروس والكفاية